قال الإمام النسائي رحمه الله: فضل الجماعة. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عمار قال: حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 25 درجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: فضل صلاة الجماعة، أي بيان فضلها ومضاعفة الأجر فيها. عندما يصلي الإنسان جماعة فإن صلاته تضاعف عما لو صلى وحده، تضاعف عما لو صلى وحده. وقد أورد النسائي في هذا أولا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. هذا الحديث يبين أن صلاة الجماعة إذا صلاها الإنسان مع الجماعة فإنها تفضل على صلاته لو صلى وحده ب27 درجة. وجاء في الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة ب25 جزءا، أي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 جزءا. وجاء في الحديث الثالث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو بمعنى حديث عبد الله بن عمر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. يعني هو مثل حديث عبد الله بن عمر من حيث التمييز، ومثل حديث أبي هريرة من حيث العدد. والدرجة والجزء، قيل إن هذا التفاوت الذي بينهما، قيل إن المراد بذلك هو المضاعفة، وأنها تضاعف إلى هذا المقدار وإلى هذا العدد، وأن المقصود من ذلك أنه من صلى وحده فصلاته بصلاة واحدة، ومن صلى جماعة فإن صلاته تبلغ 27 صلاة أو 25 صلاة. ومعنى هذا أنها تضاعف هذه المضاعفة، ويكون الإنسان الذي صلى جماعة حصل له هذا التضعيف، وكأنه صلى هذه الصلوات بسبب صلاته مع الجماعة، وهو دال على فضل صلاة الجماعة. ثم ما جاء في حديث أبي هريرة من ذكر الجزء، وما جاء في حديث ابن عمر من ذكر الدرجة من ذكر الجزء وهو 25 جزءا، وحديث ابن عمر من ذكر الدرجة وهي 27 درجة. قيل إن أن أن أن أن العدد الأصغر يكون داخلا في الأكبر، وعلى هذا فلا تنافية بين ما جاء في 25 وبين ما جاء في 27. ومن العلماء من فرق بأن 27 تكون في بعض الصلوات مثل الصلوات الجهرية، والخمسة وعشرين تكون في الصلوات السرية. والذي يظهر أن أن أن أن أن هذه المضاعفة تحصل لمن صلى الصلوات الجهرية والسرية، ويمكن أن يكون أخبر بأن أولا في 25 ثم بعد ذلك حصل زيادة وتفضل من الله عز وجل, وأنها أي وأن التضعيف يصل إلى 27 درجة. وأكثر الروايات جاءت بذكر 25 وبعضها جاء بلفظ 27, وكل ذلك يدل على التضعيف وعلى فضل صلاة الجماعة, لكن هذا الفضل لا يدل على أن صلاة الجماعة مستحبة. ولهذا فإن هذا الحديث أو هذه الأحاديث استدل بها من قال باستحباب صلاة الجماعة, وهو لا يدل على ذلك, وإنما يدل على أن من صلى صلاة الجماعة حصل هذا التضعيف. والأحاديث الأخرى التي جاءت في بيان الوعيد الشديد في حق من لم يصلي الجماعة دال على حصول الإثم في عدم فيما إذا لم يصلي الإنسان جماعة فإنه يأثم, وإذا صلى وحده فتكون صلاته صحيحة, ولكنه يفوته هذا الأجر العظيم ويكون آثما لكونه ترك أمرا واجبا عليه. ولهذا فإن بعض العلماء قال باستحبابها واستدل بهذه الأحاديث, وهذه الأحاديث لا تدل على الاستحباب, لأن الأحاديث الأخرى دالة على الإثم وعلى العقوبة, وإذا فهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجماعة أن الصلاة إذا صلى الإنسان وحده فإن صلاته تكون صحيحة, ولكنه يأثم لعدم صلاته مع الجماعة. والأحاديث التي جاءت في التحذير من التخلف عن صلاة الجماعة وبيان أن من يفعل ذلك هي متصف بصفات المنافقين, وكذلك أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث التي فيها الأمر بالجماعة والحث عليها والتحذير من التهاون فيها, كما جاء في حديث الأعمى وغيره الذي قال له هل تسمع النداء, فقال نعم, قال فأجب. فتلك الأحاديث دالة على وجوبها, وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة المنفرد وحده صحيحة, ولكنه يأثم إذا لم يأتي بصلاة الجماعة, يأثم إذا لم يأتي بصلاة الجماعة للأحاديث الأخرى الدالة على وجوبها. والقول بوجوب صلاة الجماعة هو الأظهر. ومن العلماء من قابل القول بالاستحباب وقال إن صلاة الجماعة شرط, بمعنى أنه لا تصح الصلاة من الإنسان لو صلى وحده, لا تصح الصلاة من الإنسان لو صلى وحده, وهذا أيضا ليس بصحيح, لأن هذه الأحاديث وهي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة تدل على بطلان هذا القول أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة, وأن الإنسان لو صلى وحده بطلت صلاته. ترده هذه الأحاديث التي معنا, وهي قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة تبطل هذا القول. وإذا فالقول الوسط والقول الذي تؤيده الأدلة هو أن الجماعة واجبة, وأن من صلى وحده فصلاته صحيحة ويكون آثما لكونه ترك أمرا واجبا عليه. أما أسانيد هذه الأحاديث فالأول يقول نسائي أخبرنا قتيبة, وقتيبة هو ابن جميل بن طريف, هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وقد أكثر النسائي من رواية حديثه إذ هو من شيوخه الذين أكثر الرواية عنهم, بل إن أول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد هذا, وقل ما يأتي صفحات خالية من ذكر قتيبة بن سعيد, بل مجيئه كثير وذكره كثير والرواية عنه في هذه السنن كثيرة. عن مالك, ومالك هو ابن أنس ابن إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة, مذاهب أهل السنة المشهورة المعروفة, هذا الرجل الذي هو مالك بن أنس محدث فقيه وصاحب المذهب المعروف, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن المذاهب مذاهب الفقهاء ليست مقصورة على المذاهب الأربعة, بل هناك أئمة أجلة من في زمن هؤلاء الأربعة وقبلهم وبعدهم, ولكن حصل اشتهار هؤلاء الأربعة لحصول لوجود تلاميذ وأتباع عنوا بجمع كلامهم وبجمع فقههم وبتنظيمه وترتيبه والتأليف فيه حتى صار لهذه المذاهب هذه الشهرة. وإلا فإن هناك علماء آخرون لهم مجتهدون مثل هؤلاء, مثل إسحاق بن راهوية ومثل الأوزاعي ومثل الليث بن سعد ومثل إبراهيم النخعي وغيرهم من الأئمة المحدثين الذين هم من الأئمة المجتهدين, ولكنه ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة من وجود أتباع يعنون بفقههم بجمعه وبتوضيحه وبترتيبه وتنظيمه وما إلى ذلك مما يتعلق به. عن نافع, مالك يروي عن نافع همال بن عمر وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, يروي عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العباد له الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس, وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي, هو من أعلى الأسانيد عند النسائي, لأن النسائي أعلى ما عنده الرباعيات وليس عنده شيء من الثلاثيات. وسبق أن ذكرت أن أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات وثلاثة عندهم ثلاثة منهم أعلى ما عندهم الرباعيات, والذين عندهم ثلاثيات هم البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثية, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي, وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية بإسناد واحد, وأما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات. وهذا الإسناد الذي معنا وهو مالك وهو قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر, هذا سند الرباعي وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي. ثم هذا الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر هذا هو الإسناد الذي قال عنه أو جاء عن الإمام البخاري أنه أصح الأسانيد, يسمى السلسلة الذهبية, وهو أصح الأسانيد عند الإمام البخاري رحمة الله عليه. أما الإسناد الثاني يقول النسائي أخبرنا قتيبة عن مالك قتيبة عن مالك عن ابن شهاب قتيبة عن مالك وهما اللذان مرة في الإسناد الذي قبل هذا عن ابن شهاب, وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب, فمنسوب إلى جده شهاب وهو جد جده لأنه واحد من أجداده, لأنه مسلم بن عبيد مسلم محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب, فهو جد جده لأنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب, وهو مشهور بالنسبة إلى جده الذي هو جد جده شهاب, وأيضا مشهور بالنسبة إلى جده الأعلى زهرة ابن كلاب أخو قصي ابن كلاب, يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بقصي ابن كلاب وبكلاب, وقصي وزهرة ابن كلاب, فهو منسوب إلى جده زهرة فيقال له الزهري, ومنسوب إلى جده شهاب فيقال له ابن شهاب, وهو محدث فقيه وإمام جليل وهو من صغار التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته في جمع السنة ولهذا يقول السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. ومقصود من ذلك أنه هو الذي قام بتكليف قام بالتدوين بتكليف من السلطان ومن ولي الأمر. وأما الكتابة والتدوين بجهود فردية وبجهود شخصية فهذا موجود في زمن الصحابة وموجود في زمن التابعين. وابن شهاب الزهري هو من صغار التابعين، ولكن الذي حصل منه القيام به بتكليف من السلطان الذي هو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، الذي توفي سنة 101 للهجرة. وحديث الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديث الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد ابن مسيب، وسعيد بن مسيب هذا هو من فقهاء التابعين، من فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين الذين اشتهروا بالفقه والحديث وكانوا في وقت واحد، وإذا جاء مسألة اتفقوا عليها قيل عنها وقال بها الفقهاء السبعة. والمراد بالسبعة سبعة من فقهاء المدينة في عصر التابعين، منهم سعيد المسيب هذا، وهم سعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع منهم فيه ثلاثة أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهؤلاء الثلاثة اختلف في عدهم في الفقهاء السبعة، فالسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال، وستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وسعيد المسيب من المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهو محدث مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الرحمن بن صخر على أصح الأقوال في اسمه واسم أبيه، وهو أكثر الصحابة على إطلاق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه سبعة، وأكثر هؤلاء السبعة حديثا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهو إنما أسلم عام خيبر، ولكن هذه الكثرة حصلت سببها أولا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له بالحفظ، وأن يحفظ ما يعني يأخذه، وثانيا كونه ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم منذ أسلم إلى أن توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا كونه في المدينة وهي ملتقى الوافدين والقادمين إليها والصادرين عنها، ثم أيضا هو عمر حتى أدركه الكثيرون فصار يأخذ ويعطي، وصار يأخذ عن الصحابة والصحابة يأخذون عنه، الصحابة والتابعون يأخذون عنه وهو يأخذ عن الصحابة، فكثر حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو السبب في كثرة حديثه، بل هو كما عرفنا أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وهذا الإسناد خماسي، قتيبة ومالك وابن شهاب وسعيد وأبو هريرة. الإسناد الثالث عبيد الله بن سعيد. أما الإسناد الثالث يقول أخبرنا عبيد الله بن سعيد، وعبيد الله بن سعيد هو السرخسي اليشكري، وهو ثقة مأمون سني خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، البخاري ومسلم والنسائي. وقيل له سني لأنه أظهر السنة في بلده، أظهر السنة في بلده فقيل له سني. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد هو القطان، يحيى بن سعيد البصري القطان، ثقة ثبت إمام ناقد من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عمار وهو عبد الرحمن بن عمار ابن أبي زينب وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود في المراسيل والنسائي عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة الذين مر ذكرهم عند ذكر سعيد المسيب بل هو أحد السبعة الذين لم يختلف في أحد الستة الذين لم يختلف فيهم لم يختلف في عدهم من الفقهاء السبعة لأنه واحد من الستة الذين لم يختلف في عدهم من الفقهاء السبعة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أكثر نساء هذه الأمة حديثا وهي المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والمكثرون من الحديث سبعة من الصحابة وستة من الرجال وامرأة واحدة وهذه المرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهؤلاء السبعة يقول فيهم السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال الجماعة إذا كانوا ثلاثة. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة الجماعة إذا كانوا ثلاثة يعني كيف يصنعون كيف يعملون. فقال ثم إن الجماعة أقلها اثنان أقل ما توجد الجماعة من اثنين إمام ومأموم هذا هو أقل الجماعة لأن الواحد هو فرد وفذ لكن إذا انضم إليه واحد يصلي معه خرج من كونه فذا إلى كونه صلى جماعة فأقل الجماعة اثنان إمام ومأموم وكلما زاد العدد كلما كان أفضل كلما كان أكمل. وهذه الترجمة الجماعة إذا كانوا ثلاثة. وأرد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كانوا جماعة إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأ. إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم فهذا يدل على أن الجماعة الثلاثة يعني يكون جماعة وأنه يأمهم أحدهم بل الاثنان يكونون جماعة ويأمهما أحدهما ولكن الأولى بالإمامة هو أقرأهم لكتاب الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه الذي سبق أن مر بنا يأم القوم أقرأهم لكتاب الله إن كانوا في القراءة سواء. ثم أيضا حديث سلمة الجرمي الذي يرويه عنه ابنه عمرو بن سلمة الذي فيه أنه يأمهم أكثرهم قرآنا وأنهم نظروا فوجدوه أكثرهم أخذا للقرآن فقدموه بهم في الصلاة فكان يصلي بهم وهو صغير. إيش الإسناد؟ أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. حدثنا أبو عوانة وهذه كنية اشتهر بها الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ومشهور بكنيته أبو عوانة وهو من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة وهناك من هو مشتهر بهذه الكنية وهو صاحب المستخرج على صحيح مسلم أو المسند أو الصحيح لأنه يسمى صحيح أبي عوانة ومستخرج أبي عوانة ومسند أبي عوانة وهو وذاك متأخر متأخر غير هذا, لأن هذا من طبقة شيوخ شيوخ الشيخين, وأما هذا فهو مستخرج على صحيح مسلم لأنه بعد مسلم, يعني يروي أحاديث مسلم بأسانيد يلتقي فيها مع الإمام مسلم ولا يمر بالإمام مسلم, هذا هو المستخرج, فذاك غير هذا. وأبو عوانة هذا الذي معنا الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة ثبت مشهور بكنيته, وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة, عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي نضرة, عن أبي نضرة هو المنذر ابن مالك, المنذر ابن مالك البصري وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي سعيد, عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه مشهور بكنيته أبو سعيد, وهو سعد بن مالك بن سنان, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين أشرت إليهم آنفا. قال: الجماعة إذا كانوا ثلاثة, رجل وصبي وامرأة. وقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد أن قزعة مولا لعبد القيس أخبره أنه سمع إكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا, وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. ثم ورد النسائي هذه الثلاثة: الجماعة إذا كانوا ثلاثة, رجل وصبي وامرأة, رجل وصبي وامرأة. ثم ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان على يمينه وكانت عائشة تصلي معهما وهي وراءهم. وهذا فيه أن الرجل مع الصبي والمرأة يكونون جماعة, وأن الموقف يكون عن يمين الإمام إذا كان واحدا سواء كان رجلا أو كان صبيا, وأن المرأة يكون موقفها وراء تكون وراء الصفوف ولو كانت وحدها وصلت مع رجل واحد فإنها تكون وراءه ولا تكون بجواره, لأن النساء لا تصف الرجال وإنما صفوفهن وحدهن, ولو كانت واحدة فإنها تصلي وحدها, ولو كانت تصلي مع رجل واحد فإنها لا تصف بجواره ولكنها تصف وراءه, كما لو كان وراءه صفوف وهي وحدها فإن صلاتها فإنها تكون وحدها لا تصف الرجال ولا تقف في صف الرجال. والمراد بالصبي هو ابن عباس, وذلك أنه لم يبلغ, وقد جاء في الحديث أنه في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام في حجة الوداع, فهو غير يعني لم يبلغ, ولهذا جاء ذكر الصبي أو ذكر الترجمة رجل وصبي وامرأة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبوه هو المشهور بابن علية, محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ثقة خرج حديثه النسائي وحده, ثقة خرج حديثه النسائي وحده, الذي هو إسماعيل الذي هو محمد بن إسماعيل. أما أبوه إسماعيل فخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أما ابنه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم من مقسم الأسدي فحديثه أخرجه النسائي وحده وهو ثقة. وسبق أن ذكرت أن هناك أخ لهذا اسمه إبراهيم ولكنه من أهل البدع, وهو الذي ترجم له الذهبي وقال عنه إنه جهمي هالك, جهمي هالك. فأبوه من أهل السنة وأخوه من أهل السنة، وأما هو الذي هو إبراهيم فهو من الجهمية. وقال عنه الذهبي: جهمي هالك، وهو الذي يأتي ذكره في مسائل شاذة في الفقه، عندما يقال قال ابن علية كذا في مسألة شاذة من مسائل الفقه، ليس المراد ابن علية الإمام الذي هو من أهل السنة إسماعيل ولا ابنه محمد، وإنما المقصود إبراهيم بن إسماعيل، هذا هو الذي يأتي ذكره في المسائل الشاذة في مسائل الفقه. عمن؟ عن حجاج، يروي عن حجاج وهو من محمد المصيصي، حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج، عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني زياد، قال أخبرني زياد وهو ابن سعد الخراساني وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن قزعة خرجه حديثه مسلم وأبو داود الترمذي في الشمال. نعم؟ خرج حديثه مسلم وأبو داود الترمذي في الشمال. هذا قزعة هذا زياد، زياد أيه. من هو خرج حديثه؟ من أبو مسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. أن هذا الحديث الإسناد مر بنا. نعم مر بنا، لكن هذا اللي خرجوه له مو بالجماعة تقريبا موجود. ما معنى هو 781 تقدم 781 83 783 سبعمية كم؟ 81 لأن في قزعة 803 8 كم؟ 3 أيوة أنا رجعت يعني. من خرجها؟ الجماعة؟ هنا هو الجماعة؟ هنا مش عندك في الماضي؟ لأن نقلت يعني خطأ، يمكن نقلت خطأ، يعني نقلك في الأول خطأ؟ يمكن لا هو خرج له الجماعة. نعم تقريبا هو موجود معكم الآن؟ لا ما معنا، لا أنا نقلت في هذه النقلة هو الجماعة. نعم في هذه النقلة، في هذه النقلة خطأ. وفي الأول؟ في الأول صحيح، لأن يعني هذاك عبد الله بن المختار، عبد الله بن المختار زياد ابن سعد الخراساني ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أيوة. عن قزعة وهو المكي مولى لعبد القيس وهو مقبول خرج حديثه النسائي وحده. عن عكرمة، عن عكرمة وهو مولى ابن عباس وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد تكلم فيه في عدة نواحي، ولكن الحافظ ابن حجر أطال في ترجمته في مقدمة الفتح وذكر وحصر ما تكلم عليه به ودافع عنه وبين عدم صحة ما نسب إليه وأنه ثقة ثبت وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. روي عن ابن عباس، عن ابن عباس وعبد الله بن عباس صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.